أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنان محمد رشدي، من مواليد 20 يوليو عام 28 بدسوق محافظة كفر الشيخ. اسمه الحقيقي محمد رشدي محمد الرجحي. اختار المطرب سعد عبد الوهاب أن يغير اسمه إلى محمد رشدي ليصبح اسما فنيا. غنى في الإذاعة العديد من الأوبريتات الغنائية، من أشهرها الأوبريت الإذاعي أدهم الشرقاوي، ومن أشهر أغاني محمد رشدي قولوا لمأزون البلد، عدوية تحت الشجر يا وهيبة، خليك يا قلبي طيب، ارجع تاني أرجوك يا حبيبي، طاير يا هوا دامت لمين. مثل في السينما عدة أفلام من بينها المارد، ست بنات وعريس، حارة السقايين، الزوج العازب، نورة، عدوية السيرك، فرقة المرح، وورد وشوك وغيرهم. توفي محمد رشدي في 3 مايو من عام 2005. أيها الأصدقاء، من ألحان خالد الأمير وغناء محمد رشدي، لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية أنت اللي فيهم يا قمر. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.